نذهب السؤال واحد قبل أن نذهب الشجر والمأكول اللحم لو تغذى في غذائه شيء من العذرة أو من النجاسة ما يضر هذا يعني في استحالته ما عدم الله التحول مطهر.